حديث الصدو بست الشاشة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كيس عثمان كرة عفان خدج رازيبة شكر دعا بإناء أمانك طلب كر أمانك أوبه فأفرغ على كفيه ثلاث مرار سجر أوبل دست خكر فغسلهما هرد ششتي ثم أدخل يمينه في الإناء فشته جدست خوي راسي كرت نف أمانة أوبيدا فمضمض واستنشق أوبدا بخواردا وهلك شدفناخو ثم غسل وجهه ثلاثة فشته جسجر سلو جابت خوششتي ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار فهرد دست خو حتى أنش كاجك سجر ثم مسح برأسه فشته جسد خو مسحك بمول ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين فشته جي هردو بتخو سجر ششتن حتى هردو جوزك ثم قال وفشته جي قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا قول من توضأ نحو وضوئي هذا هركس كواكي بدس نبجا من بشر ثم صلى ركعتين فشته جي دركع السنة بكر لا يحدث فيهما نفسه شهزر نائن تسرد لأخوتي دا تعمت وبكات غفر له ما تقدم من ذنبه أبقل نهت ويتشوين دائنا غفران دن. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال رواية كاديدا هاتي عثمان خدج رازيبة قول ألا أحدثكم حديثا ما أس حديثك بو نبجم لولا آية ما حدثتكموه هكذا نجبر آيتك با من أحدثها بواندقود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من قل پیغمبر بصلاوة خد السرب يقول ادقود لا يتوضأ رجل نين ظلامك دسم بيجي بشوت يحسن وضوءه تازا دسم بيجي خو بشوت ويصلي الصلاة ونبيجي بكت إلا غفر له إلا دئين غفران دنبوي ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها نوف بين ويدا ونوف بين نفيجي أو نفيجي الدفرات كت حتى بين نفيجي كت أبقل أنها تأخرك دئين غفران دن. قال عروة عروة بيجت الآية أو آية عثمان بحث جيكري ما نقول بها كالنجبر آيتك ومن أف حديثها بواند قد أبا بحثي كيش آيتها أف آيتها إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات أف آية بحثي وان كسود كت أويت آيات تخل تعالى بشرا وبعالم نبجان جاء عثمان جبيت اشتي ترصيا ترصيا أبا بتا كتما علمي بشرتنا وظانينا خده برسكوي كري اجبر هند بوانا بو